الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد الله وآله صلى على سيدنا وصحبه محمد. وسلم. أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ العلامة الضابط المتقن بقية السلف وعمدة الخلف علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود بن العطار الدمشقي الشافعي رضي الله عنه سماعا في يوم الجمعة 21 ذي الحجة سنة 600 بدار الحديث المنورة بدمشق المحروسة. قيل له: أخبرك الشيخ المسند الثقة أبو محمد عبد العزيز ابن الإمام أبي نصر عبد الرحيم ابن محمد بن حسن بن عساكر الدمشقي قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الثلاثاء 16 شهر رمضان سنة 69 و600 بدمشق. قيل له: أخبرك أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الأحد 15 رمضان سنة 64 و600. قال: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله الأنصاري، أخبرنا الإمام أبو طالب محمد بن علي بن الفتح المعروف بن العشارة قراءة عليه وأنا أسمع في رجب من سنة 46 و400. أخبرنا علي بن محمد بن محمد السكري، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا محمد حسان السمتي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. فضائل أبي بكر. طيب، على ملف الورد شيخ الطارق على اساس انه اسرع. نعم، على ملف الورد يا اخوان، بده يقرا يفتح الورد. نزلنا الورد ونزلنا البي دي اف على المجموع تحت البي دي اف. بده يقرا يفتح الورد لانه ما في عليه تعليقات الورد. نعم، البي دي اف بين كل 6-7 صفحات حديث فضيل. صحيح، مشكله. حدثنا علي بن عمر السكري، حدثنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا عبد الرحمن عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني، حدثني أبو خالد مولى جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال: أبو بكر، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. شو بالك يا أخوان؟ شو في؟ نحن الورد مو نازل. اللي بده يتبع اللي بده أفصعك يتبع الورد. طيب، في بعثنا إياه هلا اللي بس أرسلت أنا ملف، خليهم يفتحوا. أرسلوا أرسل والله أرسلت على المجموعة. خلص، افتحوا المجموعة تلاقوا الملف نفس الورد. لا انا رديت فتحت بس اولنا قصدي يا اخوان، يعني احنا نزلنا يعني هلا خلص احنا المجموعه يا اخوان، احنا المجموعه مش عشان تشمس، المجموعه عشان التابع احمد شغلات نزل ملفين كتب، هذه عشان تتبع للتعليقات تستفيد التعليقات وهذه للقراءه. انا نزلت هيك فالمتابع بيعرف صح كتبت، أشرت عليها رد وكتبت هذه القراءة وهذه من باب الفائدة من التعليقات، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني أكثر من هيك نسخة بي دي أف نسخة وورد. جزاك الله خير. وياك. هي رقم الحديث مرة. والله نسيت. رقم ثلاث الآن يا أخوي. الآن حديث رقم ثلاث. حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الدارقطني، حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين، حدثنا أبو فروة الرهاوي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عمر الأنصاري عن كثير النواء عن زكريا مولى آل طلحة قال: قال أبو المعتمر: سئل علي بن أبي طالب عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فقال: إنهما لفي وفد السبعين الذين يغدون إلى الله مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد سلاهما موسى صلى الله عليه وسلم فأعطيهما محمد صلى الله عليه وسلم. حدثني علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، حدثنا محمد بن سليمان المالكي، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا سالم بن حماد، حدثنا المختار بن نافع عن أبي حيان التيمي عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته ونقلني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله. يا سلام. حدثنا علي بن عمر، حدثنا أحمد بن جعفر بن أحمد المصري، حدثنا محمد بن عبد الله بن حكيم، حدثنا محمد بن يحيى الزهري، حدثنا عبد الوهاب بن موسى، حدثني مالك عن الزهري، حدثني سعيد بن المسيب، حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما ولي علي بن أبي طالب قال له رجل يا أمير المؤمنين كيف يخطاك المهاجرون والأنصار إلى أبي بكر رضي الله عنه وأنت أكرم، يعني يتعدوك أو يقدمون أبو بكر وعمر عليك. نعم وأنت أكرم منقبة وأقدم سابقة. فقال له لولا أن أمير المؤمنين عايذه الله لقتلك ولئن لولا أن أمير المؤمنين عايده الله لقتلك ولئن بقيت لتأتينك روعة خضراء ويحك، إن أبا بكر سبقني إلى أربع لم آتهن ولم أعتض منهم مرافقة الغار وتقدم الهجرة، وإني آمنت صغيرا وآمن كبيرا وإمام الصلاة. يا سلام، نعم. خلاه يئم في الصلاة يعني. وهذا دليل على مكان سيدنا أبو بكر، ما قدم عمر، ما قدم علي نسيبه وابن عمه، لا قدم أبو بكر. نعم. حدثنا علي بن عمر الدارقطني، حدثنا علي بن عبد الله مبشر، حدثنا علي بن احمد الجواربي، حدثنا اسحاق بن منصور، حدثنا محمد بن سليمان العبدي عن هارون بن سعد عن عمران بن ضيبان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم. قال سمعت أو تحيى هي مكتوب. لا يحيى. نعم. قال سمعت عليا رضي الله عنه يحلف لأنزل الله اسم أبي بكر من السماء الصديق. نعم. حدثنا مكتوب بس أحيانا يكون في خطأ. نعم. حدثنا علي، حدثنا أبو حامد الحضرمي، حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إني لأستحي من ربي أن أخالف أبا بكر. حدثني علي، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا واب ابن بقية، حدثنا عبد الله بن سفيان الواسطي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكر، فقال يا أبا الدرداء أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا علي، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا خالد عن أبي عثمان النهدي قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إلي؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر. حدثنا علي، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا عمر بن محمد النسائي، حدثنا علي بن الحسن الكلبي، حدثنا يحيى بن الضرس، حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل أن يقدمك ثلاثا فأبى علي إلا أن يقدم أبا بكر. حدثنا علي، حدثنا القاضي محمد بن يوسف، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا إسماعيل بن يحيى التيمي عن أبي سنان عن الضحاك عن النزال ابن سبرة قال وافقنا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذات يوم طيب نفس، فقلنا يا أمير المؤمنين أخبرنا عن أبي بكر بن أبي قحافة، قال ذاك امرؤ سماه الله الصديق على لسان جبريل ولسان محمد صلى الله عليه وسلم، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة رضيه لديننا فرضيناه لديننا. نعم. حدثنا علي، حدثنا محمد بن القاسم ابن بشار الأنباري، حدثنا أحمد بن هيثم ابن خالد، حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري، حدثنا عبد الله ابن محمد بن أيوب عن سهل ابن عبد الرحمن عن المسور ابن الصلتي عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال قال رجل جعفر ابن لجعفر ابن أبي طالب سمعتك تقول في الخطبة اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين، فمن هم؟ فقال هما حبيباي وعماك أبو بكر وعمر إماما الهدى وشيخا الإسلام والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اقتدى بهما عصم ومن اتبع آثارهما هدي الصراط المستقيم، ومن تمسك بهما فهو من حزب الله وحزب الله هم المفلحون. هذا حديث يدق فيه الشيعة إن شاء الله. هو أصلا يعني كل هذا المؤلف عشان نعم. وهذا استقام من كتاب فضائل الصحابة الإمام الدارقطني، والإمام الدارقطني كتاب فضائل الصحابة حاول يركز على مكانة أبو بكر ومكانة عمر رضي الله عنهما. لضرب الرافضة الشيعة. نعم والله. حدثنا علي، حدثنا عبد الله بن محمد عبد العزيز، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد، حدثنا الليث بن عم النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال علي بن أبي طالب في هذه الآية: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فقال: أنا منهم، وأبو بكر منهم، وعمر منهم، وعثمان منهم. حدثني علي، حدثنا عفوا علي، حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، حدثنا محمود بن خداش، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عبد الملك بن سلع الهمداني، حدثني عبد خير قال: قام علي على المنبر، على المنبر، فقال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر، وعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله، ثم استخلف عمر فعمل بعملهما وسار بسيرتهما حتى قبضه الله عز وجل على ذلك. حدثنا علي، حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي، حدثنا سلم بن سلام عن أبي عقيل عن كثير النواء قال: قلت لأبي جعفر: أخبرني عن أبي بكر وعمر، أظلم من حقكم شيئا؟ قال: لا، ومنزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، ما ظلمانا من حقنا ما يزن حبة خردلة. أصبر. للي جديد عن عمرو الله، عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا معاذ: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنا أحبكم في الله، فلا تدعونا دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: حدثنا علي، قال: حدثنا علي بن عبد الله بن فضل بن مصر قال: حدثنا محمد بن خلف القاضي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الصرافي قال: حدثني شبابة بن سوار عن أبي بكر الهذلي عن الحسن عن قيس بن عباد قال: قال علي بن أبي طالب: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو عهد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لجاهدت عليه ولم أترك ابن أبي قحافة يرقى درجة واحدة من منبره. قال: حدثنا علي بن، قال: حدثنا القاسم السالم الأخباري قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: ابن محمد قال: حدثني إبراهيم بن حجاج قال: حدثني أبو عوانة عن خالد بن حذان عبد الرحمن بن أبي بكر قال: أتاني علي بن أبي طالب عايدا فقال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع الناس أبا بكر فبايعت ورضيت، ثم توفي عمر فجعلها، ثم توفي عمر فجعلها شورى، فبايع عثمان فبايعت ورضيت أو رضيت. قال: حدثنا علي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الجعد قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثني حفص بن سليمان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال: خرج علي بن أبي طالب لبيعه أو لبيعة أبي بكر فسمع مقالة مضادة، فقال علي بن أبي طالب: يا أيها الناس، إنكم تؤخرون من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن المسيب: فجاء علي بكلمة لم يأتي بها أحد منهم. قال: حدثنا علي قال: حدثني أبو حامد الحضرمي قال: حدثني حسين بن علي الصندري قال: حدثني جعفر بن عون عن حسن بن عمارة عن واصل عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه قال: قيل لعلي: ألا توصي؟ قال: لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصي، ولكن إن يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم على خير كما جمعهم بعد النبي على خير، يعني أبا بكر الصديق. قال: حدثنا علي قال: حدثني حمزة بن محمد بن عباس قال: حدثني عبد الله بن روح قال: حدثنا شبابة قال: حدثني من سمع أبا الجحاف يقول: لما بويع أبو بكر رضي الله عنه أغلق بابه ثلاثة أيام يخرج إليهم في كل يوم فيقول: أيها الناس، قد أقلتكم بيعتكم، فبايعوا من أحببتم. فكل ذلك يقوم إليه علي بن أبي طالب فيقول: لا نقيلك ولا نستقيلك، وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا يؤخرك؟ قال: حدثنا علي قال: حدثني علي بن محمد بن عبيد الحق قال: أخبرنا أحمد بن موسى الحجار قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر بن كعب قال: حدثني، راحت الصفحة اللي متبع يقرأ، حدثني عبد السلام بن مطهر عن كريد أو دريد بن مجاج، خلاص كمل كمل، لا دريد، ما فيش دريد، عن أبي وأم، قديش رقم الحديث؟ شوف 21. خلاص. قال: حدثني علي قال: حدثني علي بن محمد بن عبيد الحافظ قال: أخبرني أحمد بن موسى الحجار قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عمر بن كعب قال: حدثني عبد السلام بن مطهر عن كريد، أنت الصح، أو دريد، لا قصدي أنها موجودة، مش إنه يعني خربط الكلمة، إذا كريد أو دريد ابن مشاج ابن مجاشع عن أبي روق عن أبي أيوب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أتخذ أبا بكر والدا. قال: حدثنا علي قال: حدثني علي قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله قال: حدثني سيار بن نصر قال: حدثني عمر بن حفص قال: حدثنا علاء بن عمر قال: حدثني الوضاح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن الله أعطاني ثواب من آمن بي منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، وإن الله أعطاك يا أبا بكر ثواب من آمن بي منذ بعثني الله إلى أن تقوم الساعة. قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد بن محمد بن علي ديباجي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد ديباجي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة قال حدثنا بشير بن شريح قال سمعت أبا رجاء العطاردي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل أمتي أبو بكر رضي الله عنه. قال حدثنا علي قال حدثنا محمد المخرط قال حدثنا إبراهيم الراشد قال حدثنا داود بن مهران قال حدثنا سليمان العامري عن ليث عن مجاهد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسر إلي أن الخليفة من بعد أبو بكر ومن بعد أبو بكر عمر ومن بعد عمر عثمان ثم تلي الخلافة رضي الله عنهم اللي هو سيدنا علي. قال حدثنا علي قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن سعد قال أخبرني عمر قال حدثني سيف بن عمر عن عقبة بن الحارث عن أبي أيوب عن علي رضي الله عنه قال: والله إن إمارة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال لحفصة: أبوك وأبو عائشة واليا الناس من بعدي، إياك أن تخبري أحدا. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الصمد بن علي المكرمي قال حدثني عبد الوارث بن مريم قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني بشير بن شريح البزار عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت الزبير بن العوام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخليفة فيكم بعد أبو بكر ثم عمر. فقمنا ستة حتى دخلنا على علي بن أبي طالب فقلنا: يا أمير المؤمنين، إن سمعنا الزبير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خليفة بعد أبو بكر ثم عمر. فقال: صدق، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايات بتحكي انه الرسول صلى الله عليه وسلم حكت لستنا حفصه لا تحكي لحدا، حكت لستنا عائشه وطلقها. هذا الحكي صحيح؟ طلقها؟ هاي حديث الشيعه. انت وين رحت؟ لا، في رواية وجد روايات عن الشيعه خبصوا الدنيا والله. كمان مره السؤال. انه الرسول صلى الله عليه وسلم حكى لستنا حفصه انه ابوك وابو ستنا عائشه هم الخلاف من بعد، بس لا تحكي لحدا. حكت لستنا عائشه طلقنا عائشة، والرسول طلق ستنا عائشة. لا، طلق ستنا حفصة. حفصة من هو صار في مشاكل، بس ما بعرف شو أساس المشكلة. أساس المشكلة إنه هيك سمعت إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وطأ ماريا القبطية في فراش ستنا حفصة فزعل. ونزلت فيها أسر النبي وحكالها إني ببعد عنها، بس حكالها لا تحكي ستنا عائشة بعد هاي طلقها. طلاق؟ لا، هي مش طلاق، ما في طلاق. لا، حتى سيدنا جبريل نزل على الرسول قال له انها صلاه بتصوم بتصلي في زوجتك في الجنه، فرجعها بدها مراجعه. اما لم تطلق حدا، لم تطلق. اسمع، تخريج هاي الاحاديث موجوده قلنا بالبي دي اف. نعم الله، اقرا حديث لانه شوي مرش بلاش. ماشي، اقرا يلا تفضل. حدثنا علي حدثنا أبو حامد محمد بن هارون حدثنا بشر بن آدم حدثني أزهر بن سعد عن أبي عون قال أنبأني موسى بن شداد قال حدثني فلان الجملي قال سمعت عليا يقول أبو بكر أفضلنا. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله بن سعيد الهاشمي. ماشي، الله يسلمك. ماشي، لا خلاص، يجزيك الخير. التسجيل موجود إذا حبيت تسمع. راح أقرأ كامل. خلص، الله يجزيك الخير. الله يسر أمرك. أسأل عشان اللي مرشد. ألف سلام عليك. ما تشوف وعدي حدا. طول إن شاء الله. قال حدثنا علي قال حدثنا عباس بن عبد السميع الهاشمي قال حدثنا عيسى بن عبد الله قال حدثنا أسيد بن نعم أسيد بن زيد قال حدثنا أبو زيد بن سفيان عن إسماعيل بن خالد عن الشعبي عن علي بن أبي طالب قال كان أبو بكر أواها حليما. قال حدثنا علي قال حدثنا علي بن محمد المصري قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وهل أنا إلا حسنة من حسنات أبو بكر رضي الله عنهما. قال حدثنا علي قال حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني سفيان قال حدثني عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفت صاحبه، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. قال حدثنا علي قال حدثنا محمد بن أحمد الرافتي قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: بلغ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا يعيب أو يعيب أبا بكر وعمر، فأرسل إليه فأتاه فعرض له بعيبهما عنده، ففطن الرجل فقال له علي: أما والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لو سمعت منك ما بلغني عنك أو شهدت عليه لألقيت أكثرك شعرا. قال ابن عرفة يعني ضرب العنق. قال أكثر شعر طبعا هو الرأس. قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد القطواني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيدة بن أبي رائطة عن مسعر عن أبي عون عن أبي صالح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه أرسل إلي رسول نعم أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر فقال مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم شهد قتاله. قال حدثنا علي قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن علاء قال حدثنا أحمد بن بليل قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا محمد البكري عن منهار بن عمرو عن سويد بن غفلة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما توفي أبو بكر وعمر قال علي بن أبي طالب من لكم بمثلهما رزقني الله المضي على سبيلهما فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهما والحب لهما فمن أحبني فليحبهما ومن لم يحبني أو يحبني فقد أبغضهما وأنا منه بريء. قال حدثنا علي قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثني عيسى بن عبد الله الطيالسي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي مريكة عن جعفر بن محمد عن أبي عن جدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع أبو بكر وعمر فقال يا علي هذان سيدان كهول الجنة ما خلا النبيين والمرسلين ممن قضى في سالف الدهر ومن بقي في غابره يا علي لا تخبرهما بمقالة هذه ما عاشا. فقال علي بن أبي طالب فلما مات حدثت الناس بذلك. قال حدثنا علي يعني الدارقطني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال حدثنا إبراهيم بن راشد قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن محمد بن عجلان عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ويده اليمنى على منكب أبي بكر واليسرى على منكب عمر عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ويده اليمنى على منكب أبي بكر واليسرى على منكب عمر فقال هكذا نبعث يوم القيامة. قال حدثنا علي قال حدثنا أو أخبرنا أحمد بن إسحاق بن البهلول قال حدثني أبي عن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل رجلا في حاجة لمهمة وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فقال له رجل ألا أو ألا بعثت أحد هذين قال وكيف هذين وهما في الدين نعم بمنزلة السمع والبصر من الرأس لا إله إلا الله. قال حدثنا علي قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن شريق قال حدثنا عقبة بن مكرم أو مكرم قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي قال كان آل أبي بكر الصديق يدعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آل محمد. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق الصفار قال حدثنا الحسن بن مكي اللخمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد على الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على علي بن أبي طالب فاستقبل أبو بكر وعمر فقال له يا علي أتحب هذين الشيخين؟ قال نعم يا رسول الله. قال أحبهما فإن حبهما يدخل الجنة. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بغوي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شيخ بن خراش عن الحجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم قال قال علقمة خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحمد الله وثني ثم قال إنه بلغني أن ناسا يفضلوني على أبي بكر وعمر ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت وأكره العقوبة قبل التقدم فمن أتيت به بعد مقام هذا قد قال شيئا من ذلك فهو مفتري عليه ما على المفتري خير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. قال حدثنا علي قال حدثني قال حدثنا علي بن عبد الله ابن الفضل بمصر قال حدثنا أبو معشر الدارمي أو الدارمي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب عن عطية عفيف قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو أتيت برجل يفضلني على أبو بكر وعمر لعاقبته مثل حد الزاني. قديش حد الزاني يا إخوان؟ حسب إذا كان محصن مش محصن إذا كان محصن الرجل حتى الموت وإذا كان غير محصن 100 جلدة. قال حدثنا علي قال حدثني أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي قال حدثنا محمد بن يوسف بن أبي معمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مغير قال حدثنا الخطاب بن قرة المكي عن حازم بن جبلة عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهزيل عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي قال حدثنا حسين بن محمد بن زنجي الدبان قال حدثنا حسن بن ابي زيد قال حدثنا بلول بن عبيد قال حدثنا حسن بن كثير عن ابي قال اتى علي رجل فقال انت خير الناس فقال هل رايت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال اما رايت ابا بكر قال لا قال فما رايت عمر قال لا اما انك هذا سيدنا علي لو قلت انك رايت النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتك ولو قلت رايت ابا بكر وعمر لجلدتك قال حدثنا علي قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن نيروز قال حدثنا ابو فروه الرهاوي قال حدثنا عمار بن مطلق قال حدثنا ابو عوانه عن خالد بن عقبه عن عبد خير قال قلت لعلي بن ابي طالب يا امير المؤمنين من اول الناس يدخلون الجنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر وعمر قلت يا امير المؤمنين ايدخلانها قبلك قال إي والذي فرق الحبة وبرأ النسمة إنهما ليأكلان من ثمارها ويتكئان على فروشها اللهم اجمعنا بهم قال حدثنا علي قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا القاسم الزكري قال حدثنا أحمد محمد بن يزيد قال حدثنا الحسيني الجعفي قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سألت عبد الله بن الحسن عن أبي بكر وعمر فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليهما ولا صلى الله على من لم يصلي عليهما قال حدثنا علي حرمناها قلنا الصلاة على غير الأنبياء جائز ولكن لا تتخذ بشكل دائم يعني دائما معين صلى الله عليه وسلم قل لك مش دائما يا أخي مرة بالعمر مش مشكلة يعني هنا احنا قلنا معنى الصلاة الدعاء بخير شاب جديد أهل وسهلا فيه الله يرضى عنك شيخ لو كان لم تحكي ضدك كان الناس صلت على الصحابة قبل ما صلى على الناس العاديين اللهم صل على أبو بكر مثلا اللهم صل على عمر حررناها المسألة هاي أنا ما قلت موجود اللهم صل على محمد وآل محمد خذ من أموالهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وفي الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وآل محمد هو شوف في كمان ماشي لا الشاهد إنه آل البيت وأنا ما وقال صحابة محمد صلى الله عليه وسلم لكن أول الناس بالصلاة بعد الأنبياء الصحابة فأو أنت أعلم شيخ ما بعرف يا إخوان إحنا قلنا العلماء قالوا إذا كان في نبي أو رسول دائما نقول صلى الله عليه وسلم خلصت منها؟ غير الأنبياء هل يجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء؟ يجوز لكن لا تتخذ بشكل دائم يعني أبو بكر صلى الله عليه وسلم ارتكبنا حرام؟ ما ارتكبنا حرام لكن لا تتخذ بشكل دائم هذا هو القصد وهذا تحرير العلماء يجينا قلنا أبو حسن صلى الله عليه وسلم جائز لكن لا تتخذ بشكل دائم الصلاة هنا بمعنى يا رب اغفر له يا رب ارحمه دعاء دعاء معنى الصلاة دعاء الصلاة الصلاة معناها ايش الدعاء الدعاء بخير الذكر نعم هاي حكينا هاي قلت لك انا راي العلماء ودك تطلع العلماء راجعهم قال حدثنا علي قال حدثني عبد الباقر بن القانع قال حدثنا مسلم بن زكريا قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثني يقول حضرمي عن ابي عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن اسماء بن الحكم قال سأل رجل عليا عن ابي بكر وعمر فقال كانا امينين هاديين رشيدين مرشدين مفلحين منجحين خرجا من الدنيا خميصين جائعين يعني قال حدثنا علي قال اخ يعني ما عندهم مليارات ولا عندهم ملايين سامع مصاب ما عندهم ايوه تغدو خماصا وتروح بطانا يعني العصافير والطيور والحيوانات تزكم الله الصبح يعني بتطلع جعانة ما فيش بعدها إشي ترجع ماكلة نعم قال حدثنا علي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمار قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب قال حدثنا عمر بن عن إبرا عن قال حدثنا عمر ابن إبراهيم قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا إسماعيل السدي عن عبد خير قال سمعت علي رضي الله عنه يقول إن الله عز وجل جعل أبو بكر وعمر حجة على من بعدهما من الولاة إلى يوم القيامة فسبقا والله سبقا بعيدا وأتعبا من بعدهما إتعابا شديدا قال حدثنا علي قال حدثنا محمد بن قاسم بن زكريا قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن عثمان بن عمير عن عبيد الله بن مليك قال سمعت علي رضي الله عنه يقول أنزلت هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين في ثلاث بطون من قريش بني هاشم وبني تيم وبني عدي منهم أنا وأبو بكر وعمر قال حدثنا علي قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا عباس بن أبي طالب قال حدثني وضاح بن حسان وحدثنا فضيل بن مرزوق قال سمعت الحسن الحسن يقول رجل من الرافضة والله إن قتلك لقربة إلى الله عز وجل صح يا عربي إن قتلك لقربة صح الطارق قتلك لقربة ناش قال حدثنا علي قال حدثني محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثني جدي حاتح وقال حدثني علي قال حدثني إبراهيم محمد قال حدثني عباس بن شيبة قال حدثنا جدي قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك قال بلغ عليا أن ابن السوداء ينتقص أبو بكر وعمر فدعا به ودعا بالسيف وهم بقتله فكل ما فيه فقال لا يساكنني في بلد أنا فيه فسيره إلى المدائن. قال حدثنا علي قال حدثني أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثني أحمد بن يحيى الصوفي وحدثنا عبد الرحمن بن قيس الملائي قال حدثنا محمد بن كثير عن هاشم بن البريد عن زيد بن علي قال لي يا هاشم اعلم والله أن البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من علي فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر. تقرأوا يلا محمد تامر اقرأ. حدثنا علي حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب حدثنا جدي حدثنا ابراهيم بن عبيد الطرافسي حدثنا حبيب بن الاسد حبيب الاسدي عن محمد بن عبد الله بن الحسن انه اتاه قوم من اهل الكوفه سالوه عن ابي بكر وعمر فالتفت الي وقال انظر الى اهل بلادي اسالوني عن ابي بكر وعمر انهما عندي افضل من علي. يلا شيخ أبي إليه قال حدثنا علي حدثنا محمد بن مخلد حدثنا إبراهيم بن العتيق حدثنا الفضل بن جبير المراق حدثنا يحيى بن كثير عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جاء رجل إلى أبي يعني علي بن الحسين قال أخبرني عن أبي بكر قال عن الصديق تسأل قلت رحمك الله وتسميه الصديق قال ثكلتك أمك قد سماه صديقا من هو خير مني ومنك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار فمن لم يسمه الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة. نعم شيخ. وبه إليه حدثنا علي حدثنا علي بن عبد الله بن الفضل بمصر حدثنا علي بن أحمد العجلي حدثنا إبراهيم بن أحمد بن المثنى حدثنا خالد بن عبد الله بن عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من أحب أبا بكر قام يوم القيامة مع أبي بكر وصار معه حيث يصير ومن أحب عمر كان مع عمر حيث يصير ومن أحب عثمان كان مع عثمان فمن أحب هؤلاء كان معهم في الجنة. والله إنا نحبهم جميعا. نعم شيخ. حدثنا علي حدثنا الحسن بن إبراهيم المقرئ وحدثنا هارون بن مسعود حدثنا عبد الله بن داود عن سويد مولى عمرو بن حريث ايش عمرو هاي عمرو الباو عشان نميز بين عمرو وبين عمر ما من عمرو غلط عمرو جاء عمرو ورأيت عمرا ومررت بعمر الباو هاي ليش حتى تميز عن عمر في فرق بين عمر وبين عمرو. نعم شيخ. عن عمرو بن حريث قال سمعت عليا يقول على المنبر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم شيخ. حدثنا علي حدثنا أبو بكر بن الأنباري حدثنا أحمد بن الهيثم حدثنا عبد الرحمن بن عقال حدثنا محمد بن حبيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين يقتل مظلومة. هذا موضوع يا إخوان ليس صحيحا. نعم تفضل. يا اخوان بده يرجع لاي حد يشك فيه يرجع البي دي اف بلاقي تخريج ولكن هذا خص نص لانه يعني كثير ايه خلاص بارك الله فيك. نعم شيخ. حدثنا علي حدثنا محمد بن هارون الحضرمي حدثنا أبي حدثنا أصرم بن حوشب حدثنا عبد الرحمن بن عبد ربه قال سمعت رجلا يقول قدمت المدينة فأتيت أبي جعفر محمد بن علي فجلست إليه فقلت أصلحك الله ما تقول في أبي بكر وعمر قال رحم الله أبا بكر وعمر قلت إنهم يقولون إنك تبرأ منهما قال معاذ الله كذبوا ورب الكعبة أو لست تعلم أن علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم من فاطمة من عمر بن الخطاب وهل تدري يعني من هي بنته من فاطمة أيوة وهل تدري من هي جدتها خديجة سيدة نساء أهل الجنة وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين وأمها فاطمة سيدة نساء العالمين وأخواها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوها علي ابن أبي طالب ذو الشرف والمنقبة في الإسلام فلو لم يكن لها أهل عمر بن الخطاب لو لم يكن لها أهلا عمر بن الخطاب ما زوجها إياه. يا سلام من هي حفصة صح؟ يلا اقرأ حفصة مضبوط. حدثنا علي حدثنا أحمد بن عيسى الخواص الخواص نعم الخواص هي مضمومة الخواص. حدثنا محمد بن أبي العوام حدثنا عبد العزيز بن أبان حدثنا أبو عبد الله الجعفي عن عبيد بن اصطفن عن زيد بن علي عن أبان بن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب أصحابي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. مين بتبع حسبك؟ مين بتبع من ملف بي دي أف؟ شوفونا اصطفن مكتوب شيخ لنا نص الكلام تقرأه وانتو كمان عندي غلط أنا اصطفن؟ طب ماشي يلا كمل يا قريوتي. وفي حديث آخر أكمل حديث وفي حديث آخر الله والله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبوح بي أحبهم ومن ومن أبعضهم ومن أبغضهم أرجع. وفي حديث آخر الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا معلش خد عقد عقلي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغض أحبهم فبحبي أحبهم أيوة ومن أبغضهم فبغضني فببغضي أبغضهم فببغضي أبغضهم أيوة ومن أذاهم فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله فقد أذى الله أذى الله أو شك أي أخر. حدثنا علي حدثنا أحمد بن محمد بن أبي حامد حدثنا السري بن يحيى السري بن يحيى التميمي حدثنا شعيب بن إبراهيم حدثنا سيف بن عمر عن وائل عن داود عن يزيد البنهي قال الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك باركت لأمتي في أصحابي فلا تسلبهم البركة وباركت لأصحابي في أبي بكر فلا تسلبه البركة. حسبك يلا شيخ واجمعهم عليه فإنه لم يزل يؤثر أمرك على أمره. وأعز عمر بن الخطاب وصبر عثمان بن عفان ووثق علي بن أبي طالب. ها هنا آخر ما هو عن علي بن عمر الدرقطني. يلا شيخ. حدثنا أبو عمر عثمان بن جعفر بن الجوالقي في الجانب الشرقي حدثنا محمد بن عمرو الجابودي حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخزري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي. حسبك يا شيخ. لعن الله من سب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد مقدار الكفين يعني هذا هو المد 510 جرام. يلا يا شيخ. نصيف نصه يعني كف كم ربع الكف هو ما بالسياره مش حد قال انه هو الحمصي موجودين هسه نقول نبيعهم عليك. لا يا اخوان حاول الان سطر سطر او سطرين سطرين وصلنا وين عن 60. اقرا السطر الاول وقف يا شيخ. وجدت في كتابي عن احمد بن جعفر بن القطعي حدثنا عبد الله بن احمد. حسبك يلا شيخ جنبه. حدثنا احمد بن محمد الحمصي حدثنا معاويه بن حفص حدثنا ابو الحوصي ابو الاحوص. حسبك يلا شيخ ابو حسن السطر الثاني. سمعت ابا اسحاق سمعت ابا اسحاق يخون بعض ابي بغض ابي بكر وعمر من الكبائر. احسنت يلا. قال وجدت في كتابي عن ابي بكر عن ابن مالك حدثنا عباس عن القرطاسي القراطيسي. حسبك يلا يا شيخ حمزه. حدثنا ابراهيم بن مبشر حدثنا معاويه عن ابي اسحاق عن علي بن زيد قال حسبك يلا يا شيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ابي بكر وعمر ايمان وبغضهما كفر. يلا يا شيخ السطر الاول. وقال وجدت في كتابي عن ابي بكر احمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن الحسن الحرابي الحراني. وحسبه يلا يا شيخ ابو نضال. حدثنا ابو جعفر النفيلي حدثنا بن زياد الثقفي عن عن السدي عن السدي قال قال قال علي بن أبي طالب اللهم ألعن كل مبغض لنا قال وكل محب لنا عال غال. نعم يلا شيخ مصطفى قال سطر وقف قال حدثنا عمر بن شهين إجازة حدثنا محمد بن محمد يلا شيخ كمل وين وصلنا سطر الثاني قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عطية عن أبي مش المؤدب المؤدب المؤدب أيوه المؤدب المؤدب مضمون بدنا نسأل العرب بس شو الفرق بين المؤدب بين المؤدب يلا عن عطية عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يا شيخ أبو طارق اختم على الدرجات العلى لا يراهم من تحتهم كما ترون الكوكب في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم رضي الله عنهما يعني صاروا في أهل النعيم أنعم أي صاروا في أهل النعيم هذا والحمد لله رب العالمين غفر الله للمصنف ولصاحب السيرة فضائل أبو بكر رضي الله عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاهم